ناشفة عن ولدها واستأنفت واستأجرت الأجرة وذهبت إلى ولدها وطرقت الباب. فخرج الحفيظ الصغير فحينما رأى هذه الأم وكانت عواء وكان طالما يقول لها الابن لا تأتيني مرة أخرى إلى المدرسة فما زلت أعير بك فأنت عواء فما زلت أعير بك فأصبحت مثل بين يدي التلاميذ فلا تأتي إلى المدرسة ولا تأتي إلى المدرسة مرة أخرى فما زلت أعير بك. فحينما ذهبت الأم لتطرق الباب لولدها فخرج الغلام الصغير خرج الحفيد وهو لا يعلم أن هذه المرأة العجوز هي جدته. ففتح الباب وبكى وصرخ من هول عينها ولأنها عوراء ودخل إلى أبيه وقال يا أبتي هناك امرأة عوراء تخيفني على الباب. فذهب الأب وبدلا من أن يضم الأم إلى صدره وبدلا من أن يضمها إلى قلبه وبدلا من أن يقبل قدميها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجليها فثم الجنة. نعم قبل قدميها ورجليها فثم الجنة. فبدلا من أن يضمها إلى صدره وإلى قلبه وبدلا من أن يحتضنها وأن يقبلها قال لما جئتها هنا لقد أفزعت ولدي الصغير لقد أفزعت أولادي. فذهبت الأم إلى بيتها وهي منكسرة القلب وهي حزينة الفؤاد وهي باكية العينين ذهبت إلى بيتها منكسرة وهنا استسلمت على فراش الموت وهنا استسلمت على فراش الموت. ولكنها كتبت كلمات لولدها وقالت إذا ما أنا مت فسلموه هذا الخطاب وسلموه هذا الجواب. وحينما ماتت المرأة وعاد الشاب إلى بيته وفتح الجواب وإذا فيه الطامة الكبرى قالت سامحك الله يا بني غفر الله لك يا بني أنا والله لم أكن عورا ولكنك كنت أنت الأعور وأنت صغير أصبت في حادث وأنت صغير. فقال الأطباء لابد من زراعة قرنية لولدي فقلت خذوا عيني لولدي قلت خذوا كيدي لولدي قلت خذوا قلبي لولدي قلت خذوني كلي لولدي لأموت أنا ويعيش ولدي يعيش ولدي وأموت أنا. خذوني قالبا وجسدا لولدي ليعش بلا مثلى ليعش لا يعيش أعور لا يعيره الناس. سامحك الله يا بني غفر الله لك يا بني عافاك الله من العقوق يا بني. هذا هو قلب الأم هذا هو علو الهمة عند امرأة وهذه دناءة الهمة عند شاب من الشباب. فأنا آن لكم أيها الشباب أن تتساءل لأختم بهذا السؤال كثيرا كثيرا ما نقول للشاب هناك محاضرة هناك درس هناك صلاة هناك قيام هناك طاعات فيقول مشغول وكذب وربي هو محروم هو محروم من الأجر من أجر الطاعة. فتعال إلى ربك تبارك وتعالى وقل يا رب يا رب رباه يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت عني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبهت بعد كرامة بهواني. لكن سفرت معالمي ومثالبي فلك المحارج جلها بخواطري وجوارحي ولساني. فتعال إلى ربك تبارك وتعالى وأنت صحيح تعلم فاعمل من الآن لطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى.